ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي السلامة. ندك يظهرنا عبد المجيد والنغي مسلم نجينا من أرض فوقنا رومينا يا ربي السلامة يا ربي السلامة. الجوال حقير كنتوز مزام يسوق بسنا يا ديوض الله وعلام وفانا سفارس يا ربي السلامة يا ربي السلامة. ربي زيد أغل هنا أغل قلبي تمازير دينون ركز قوت لمن أتيلي تفوت يا ربي السلامة يا ربي السلامة. صافيت يا زلف وبوك وديس فاويني غسل سيفسنا يا ربي السلامة يا ربي السلامة. سبب الحرب ايات اللازي الشاي انتي رم ويا دازوم نسيكي تنضغط منس يا ربي السلامة يا ربي السلامة. وصافيت يا مازن انفرادي يخلف الربيع ورسولك سود وتولي ما سنتي سكينة يا ربي السلامة يا ربي السلامة. وليتي مدين ومزندة سندي غلي رتني شاش كوني جاي جيت سنتي تيرا من المساكنة يا ربي السلامة يا ربي السلامة. وسامتها نظرة العجوبي اويلي ميلي سما ونميد مكش من السنة تعثر يا ربي السلامة يا ربي السلامة. الحياة كله تقعد حروبي يغوري تهم